بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي طلاب المستوى السادس بكلية الشريعة، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة السادسة ضمن سلسلة محاضرات اصول التربية الاسلامية. في هذا اللقاء الطيب المبارك نستكمل الحديث عن مبادئ التربية الاسلامية، ونبدأ بالمبدأ الثالث في هذا اللقاء، وهو مبدأ التعليم للجميع. فالتعليم في التربية الإسلامية والتلقي والتربية بمفهومها الشامل من مرب إلى متربي هي عملية شاملة لجميع الأعمار ولجميع الفئات، فهي تربية للصغار وتربية للكبار، تربية للرجال وتربية للنساء، للآباء وللأمهات. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم خير مربي، وتجلت فيه معالم القدوة التي أهم يعني أساليب التربية الإسلامية هي الاقتداء والتعلم بالاقتداء والتعلم بالنموذج. كان الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا، فقد كان نموذجا لنا في تعاملنا مع أبنائنا وبناتنا. فهناك العديد من الأحاديث ومن المواقف في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تحكي لنا كيف كان يتعامل مع الأطفال، وكيف يحترمهم، وكيف يحنو عليهم، وسواء في ذلك الأطفال من أحفاده أو أبنائه أو غيرهم. وكثير من المواقف التي سطرتها السنة النبوية عن مواقفه صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، والتلطف بهما وتدليلهما ورعايتهما والحنو عليهما، وهذه جوانب مهمة جدا يحتاجها الأطفال، ونحتاجها نحن كآباء وكأمهات حينما نتعامل أيضا مع أبنائنا. تعامل أيضا مع بناته الكبار، وكان يعلمهن وكان يربيهن. فهناك كثير من المواقف التي يتجلى فيها تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لبناته، و يعني ليس أدل من ذلك على أنه كان يقوم حينما تقدم ابنته فاطمة رضي الله عنها، فقد كان يقوم لها ويجلسها في مكانه. وأين هو الأب الذي يقترب من هذه الدرجة العالية والإحساس المرهف في التعامل الراقي والشفقة والرحمة مع البنت، وحتى وإن كانت في زوجها وفي بيت زوجها، وحتى وإن كان زوجها رجلا صالحا مؤمنا مؤتمنا كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن البنت تحتاج إلى إلى إلى بعض المواقف التي تتعلم منها. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى الأطفال في من غير أحفاده وأبنائه من المحيطين به والذين يختلط بهم تعامله الراقي مع أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدمه 10 سنين. وقد كان من توفيق الله سبحانه وتعالى لأنس هذا رضي الله عنه أنه حينما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذت أم أنس ابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك. ولا شك أن هذا موقف راقي منها في تقديم الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها الحقيقة بعد النظر من الأم، فقد كانت تريد لابنها أن يقتدي وأن يتربى وأن يتعلم وأن يعمل في بيت النبوة. وحسن والله اختارت لابنها